هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إله الحق رب العالمين. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة في سورة الشرح وسورة التين. هذه السورة سورة الشرح مكية بالاتفاق، وتسمى بسورة الشرح، وبعضهم سماها سورة الانشراح، وبعضهم سماها سورة المشرح، وكل هذه التسميات صحيحة، وهي تبين عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وامتنانه عليه وبشارته بالخير العظيم والفضل الكبير وإبراز فضله على جميع الناس. وكذلك تبين هذه السورة أن من عظم هذا الدين أن الله عز وجل جعل المشقة تجلب التيسير قاعدة من قواعد هذا الدين العظيم الحنيف، وهذا من فضل الله عز وجل وامتنانه على هذه الأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم، هذه السورة سورة الانشراح، ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله ألم نشرح لك صدرك، ومعنى ذلك ألم نوسع لك صدرك وننور صدرك ونجعله واسعا لقبول حكم الله عز وجل وقبول حكم الله عز وجل الشرعي وقبول حكم الله عز وجل القدري. وهذا من أعظم الأمور ومن أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح، هذا الأسلوب أسلوب استفهام، والمراد به التقرير، بمعنى قد شرحنا لك صدرك، وذلك أن هناك قاعدة من قواعد اللغة، وهي أن الاستفهام إذا دخل على النفي فمعناه التقرير. وبعضهم قال يؤول بقد، ألم نشرح يعني قد شرحنا لك صدرك. والصدر فرق ما بين الصدر وما بين القلب، لأن الصدر يحوي أشياء غير القلب، وذلك أن هذه كلها من حواس الإنسان التي بها الشعور التي بها أفعال الباطن من الرقة والرحمة، وكذلك سواء كانت من الصفات المذمومة أو من الصفات الممدوحة. ألم نشرح لك صدرك، لماذا؟ لقبول الحكم الشرعي، وذلك أن الله عز وجل شرح صدر نبينا صلى الله عليه وسلم لإنزال هذه الآيات البينات المباركات على قلبه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك لقبول الحكم القدري ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة والمصائب والشدائد التي تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرح الله عز وجل صدره للصبر عليها، وبما هو أعظم بالرضا بقضاء الله وقدره. وقوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، إشارة إلى أن انشراح الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وتحصل كذلك لأتباعه بقدر اتباعهم له. ولذلك قال من السلف: من تمسك بالسنة واعتصم بها له نصيب وافر من قوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك. وقد تكلم، ومن أحسن من تكلم في أسباب انشراح الصدور، ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الماتع الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه وأن يجرده جردا، لأنه ما احتوى إلا خصال النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك سماه زاد المعاد في هدي خير العباد في مجلدين كبار. وهو كتاب جدير بالعناية قد حوى علما كبيرا. لما انتهى من أحكام هديه عليه الصلاة والسلام في الزكاة تكلم عن أسباب انشراح الصدور، ونختصرها بما هو أصل. الأول التوحيد، حيث أن الشرك ظلمه يضيق به الصدر. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. السبب الثاني العلم، حيث أن الجهل ظلمة على القلب كذلك، وأضيق الناس صدرا هم الجهال. ولذلك ترى أن العالم لا يتعطل إذا نزلت به نازلة أو حدث، فإنه يعلم حكم الله عز وجل فيه فيسير على ما علمه الله عز وجل وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل فيزداد غما على همه. الأمر الثالث الإنابة، ولذلك أن الإنابة إلى الله عز وجل أي العودة إليه والرجوع إليه بالإيمان والعمل الصالح، حيث أن من أعرض من أضيق الناس صدرا كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك من داوم على التوبة واستعان بالله عز وجل على أمور دينه وأمور دنياه فإنه من أفسح الناس صدرا حيث تعلق قلبه. كذلك الأمر الرابع دوام ذكره سبحانه وتعالى، كما كان المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، بل لا يفتر عن ذكر الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فعلمني شيئا أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كذلك أن المحب يكثر من ذكر من أحبه، ولا تكون هذه المحبة التي هي عبادة وقربة إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال من قال من الشعراء الذين لهم أبيات طيبة: إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التذكير. وذلك أن الإنسان ينشغل بمحبة الله لا بمحبة غيره، وكذلك يتفكر في الله وفي آلائه لا يتفكر في آلائه ولا بذات غير الله عز وجل، ولا بنعم غير نعم الله عز وجل عليه. الأمر الخامس: الإحسان إلى الخلق. ولذلك أن الإنسان إذا أساء المعاملة، ولا سيما مع من أحسن إليه، وكذلك من أساء المعاملة مع العلماء الفضلاء والصلحاء، فإنه لا شك أنه يضيق صدره، لأن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه المعاداة ليس أن تشرع السيف، لا، قد يكون الاعتداء عليهم، كذلك التلفظ عليهم، والحق من أغدارهم والطعن فيهم. الأمر السادس: الشجاعة. ولذلك من أقوى الناس قلوبا وأشرحهم صدرا الشجعان. وهذه الشجاعة لا تكفي وحدها إلا مع الإيمان والعمل الصالح، لأن الشجاعة وحدها قد تؤدي بالإنسان إلى أن يفجر ويظلم ويعتدي. وأصل الشجاعة ثبات القلب. الأمر السابع: إخراج دغل القلب ودغل الشيء الرديء منه من الصفات المذمومة، من الحقد والحسد والبغض في غير موضع، وكذلك التشفي والانتقام وسوء الظن وغير ذلك من أمراض القلوب. يخرجها من القلب حتى يتسع صدره ويفسح صدره. الأمر الثامن والأخير: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. ولذلك أن من يكثر نظره إلى ما أباح الله وإلى ما حرم الله فإنه يتشوش ذهنه، مما يؤدي به إلى حمل الهموم والغموم، وهذا فيه مصيبة على دينه، نسأل الله العافية والسلام. كذلك الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فلغو الكلام أهل الإيمان يعرضون عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كذلك والذين هم عن اللغو المعرضون، فهم يتركون فضول الكلام وكذلك فضول الاستماع. كذلك المخالطة، لا بد للإنسان أن يكون في يومه وليلته خلوة بنفسه مع ربه سبحانه وتعالى، يناجيه مناجاة الخاشع المتضرع الذي يريد ما عند الله لا يريد ما عند غيره. وكذلك فضول الكلام وفضول الأكل، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. من وصايا لقمان لابنه: يا بني إياك والبطنة أن تخلق، فإنها تذهب الفطنة. هذا الشيء. والأبلغ منه قوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان ولا بد بحسب ابن آدم لقيمات، يقللها عليه الصلاة والسلام، يقل صلبه، لأن من جاء يضعف، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه وكذلك النوم، كثرة النوم، أن من ينام يسقط ويفسد ويثبط عن العبادة والخير، كذلك حتى يثبت عن مصالح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. هذا الكلام باختصار من كلام ابن قيم الجوزية في كتابه المادة زاد المعاد الجزء الثاني من الطبعة الجديدة. ووضعنا عنك وزرك، هذه الآية شبيهة بقوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ووضعنا أي أسقطنا وطرحنا عنك وزرك، يعني الإسلام، الذي أنقض ظهرك، أنقض النقيض، هو شدة الحمل على إيش؟ على الراحلة. فاستعير هنا على كل ما يتعب ويثقل ويؤلم. الذي أنقض ظهرك، ولماذا عين الظهر هنا؟ لأن ما يؤلم الظهر من باب أولى يؤلم بقية الأعضاء. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا لك ذكرك. أثنى الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما وثناء عاطرا لم يثني على أحد غيره مثل ما أثنى عليه عليه الصلاة والسلام. شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وأكرمه بأن العسر الذي يصيبه معانه إلى يسر، كرامة له ولأمته. فهذه أربعة أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، بمعنى أعلينا، ما نذكر إلا تذكر معنا. وهذا إيش؟ من تعلية الله عز وجل مثل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الصلاة وفي الخطبة وفي غيرها، إلا ويذكر معه عليه الصلاة والسلام. يقول: ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا ذكرت معي. أغر عليه للنبوة خاتمه من الله من نور يروح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أبيات عظيمة من كلام شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن سعد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الضيق والشدة، واليسر السعة والفرج. معنى هذا الكلام أن ما إن يأتي عسر إلا ويتبعه يسر، ولو دخل العسر جحر ضب إلا ودخل وراءه اليسر. إن مع العسر يسرا، الثانية الأولى خبر والثانية توكيد للخبر. فإن مع العسر يسرا، هذا خبر يخبر الله عز وجل أن ما من عسر إلا وبعده يسر، ثم قال إن مع العسر يسرا، هذا توكيد للكلام الأول، لأن الكلام في اللغة العربية إما مؤسس وإما مؤكد، وهذا مؤكد، فالأولى مؤسسة والثانية مؤكدة. قال العسر، قال إيش؟ العسر، حل العسر بالألف واللام، قالوا هذا فيه دلالة، ودلالته أنه مهما صعب وشق واشتد العسر إلا ويأتي بعده يسر. واضح؟ يعني يقول العسر بمعنى إيش؟ مستغرق لجميع أنواع العسر. ضحك يعني لما قال العسر يعني هذا العسر مستغرق لجميع صور وأنواع العسر. يعني كأنه يقول مهما بلغ العسر ما بلغ يأتي بعده العسر. والإنسان عندما يصاب بشيء من الأعسار عليه أن يصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن أعظم أبيات الشعر في هذا قول الشاعر رحمه الله: تصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب الآن تفرد من غد. بمعنى أنها مهما تأتي إلا ويتبعها إيش؟ الفرج والعسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مع العسر يسرى. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر واحد واليسر يسرى. والقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن المعرفة إذا كررت فهي هي، وأن النكرة إذا كررت فالأولى غير الثانية. فيكون العسر هنا عسر واحد واليسر يسران. ولذلك قال ابن عباس أو ابن مسعود: لن يغلب عسر يسرين، لأن الله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرى. ما قال الشاعر: إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرة. فيسر بعد يسرين إذا تذكرتهما تفرح. هذا صحيح. فإذا فرغت فانصب. هذه الآية قال أهل العلم عنها إنها من جوامع الكلم القرآني، حيث احتوت على معاني كثيرة، فإذا فرغت من أشغالك أو من أمور دنياك فانصب لعبادة ربك وللجهاد في سبيله. وبعضهم قال: فإذا فرغت فانصب، يعني فإذا فرغت من أعمالك كلها فانصب إلى عمل آخر غير العمل الذي فرغت منه، بمعنى المداومة والاستمرار والاجتهاد، فلا تكن الدنيا تضيع عليك. كثير من ساعات أعمالنا، من ساعات أيامنا تذهب سدى غير فائدة. وهذه الآية أمر بأن الإنسان يشغل نفسه بالطاعة وفي الخير، وهذه الآية تدل على أن الإنسان يحفظ وقته، لا يضيع وقته. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك، هذه إشارة إلى العناية بمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذه التربية مبنية على الرعاية والعناية، وهي ربوبية خاصة. فارغب يعني في حصول الثواب، وهذا تنبيه للإخلاص، أن الإنسان يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يريد ما عند غيره. فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فرغ. الأصل في الكلام، أصل في الكلام، في الكلام فيه تقديم وتأخير. أصل الكلام في غير القرآن: انصب إذا فرغت، ارغب إلى ربك، صح؟ انصب إذا فرغت وارغب إلى ربك، هذا في غير القرآن. مثل: إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبد إياك نستعين إياك، صح؟ لماذا قدم هذا وأخر ذاك؟ قالوا: تقديم، هذه يعني قاعدة من قواعد البلاغة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الاهتمام، يفيد الاهتمام بما قدم، أو يفيد القصر أو الحصر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا فيه إشارة إلى قاعدة من قواعد الشريعة، وهي ما هي؟ تكلمنا عنها، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذه الآية ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني الوزر الذي إيش؟ هذا صح، فإن الله عز وجل فرحه عنك وأسقطه عنك وغفر لك وستر عليك، هذا شيء. كذلك الآية فيها إشارة إلى أثر الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان لا يستخف بشأنها. ولذلك رجل من الناس أذنب ذنبا استصغره، يعني احتقر هذا الذنب، فنام فسمع صائخا في نومه يقول لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مصفر تصفيرا، كل شيء فعلوه الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أعظم مفسدة للذنوب أن تميت القلوب، صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن المبارك يوم كل شعرها تميت، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذلة إدمانه، فترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك أصيام أن أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورحمة، هذين يفسدون الدنيا وهذين يفسدون الدين، صلى الله عليه وسلم. شباب أنتم ما تحسنون على القراءة، ليش؟ تصدر على ما تصدرون؟ أهم ما تضمنته هذه السورة المباركة عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراز فضله على جميع الناس، وبشارته بالخير العظيم والفضل الكبير، أي عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وإبراز فضله على جميع الناس، وبشارته بالخير العظيم والفضل الكبير. تكتبون الشعر هذا، أنا ودي تحفظونه الصراحة، تكتبونه. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. اصبر، كتبت ذاك الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. لا اقرأ الشرح، شرح الشرح، تفسير الشرح. يقول تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني إنا شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، لقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وكما شرح الله صدرك كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إسر ولا ضيق. وقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقوله تعالى الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقلك حمله. بعض السلف يبكي لما يلام فيها التوكيد، ولربما هنة يضيق بها الفتى ذرعا فعند الله منها المخرج، كبلت فلما استحكمت حلقاتها، على أذكرها قبل، استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تخرج. وقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه على صحته: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. فيكون قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إشارة إلى العناية بالخشوع في الصلاة الذي هو روح الصلاة ولبها. هذا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.